أيها الإخوة، فنحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله ولنكفره حمدا كما يجب لكمال وجهه ولعظيم سلطانه، على خير نسداه وشر كفاه. هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبعث فينا أفضل رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، واختار لنا أيسر شرائعه، وجعلنا الآخرين الأولين يوم القيامة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أي مكملون 70 أمة. سبقنا من الأمم 69، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تكمل 70. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم خيرها وأزكاها على الله. بل جاء الحديث أن أهل الجنة 3 أثلاث: الثلثين من أمة محمد، الثلثين من سكان الجنة من أمة محمد، والأمم الماضية كلهم 69 أمة يمثلون ثلث واحد، وأمة محمد تمثل الثلثين، ولله الحمد والمنة. ففضل الله علينا لا يتناهى، له الحمد والشكر والثناء كما يجب لكمال وجهه ولعظيم سلطانه. أيها الأحبة، كان حديثنا بالأمس حول بحث التوحيد وبشائر الموحدين وما لهم عند الله جل وعلا من الأجر العظيم والثواب الجزيل. نعم، ولكن أرجو ألا ننسى أن البشائر التي سمعنا بعضا منها من القرآن والسنة لا تعني أن عصاة الموحدين أنهم لن يعذبوا، فقد يعذب كما قلنا، أرجو أن نتنبه لذلك، إذا كان قدم على ربه من غير توبة. إذا قدم على الله من غير توبة فهذا نقول تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، ولكن الذي يجب أن نفهمه جيدا أن عصاة الموحدين مهما بلغت ذنوبهم وعظمت جرائمهم، الذين هم في دائرة الإسلام ما خرجوا، الإسلام له دائرة، فالخارج من هذه الدائرة من المسلمين يقال مرتد عن الإسلام، فالمرتد في عداد الكافرين، لكن ما دام وأن عمله ليس بردة، لكنها كبيرة أو كبائر، هذا نقول إن مات من توبة تاب وأناب، قبل الله توبته وأبدل ذنوبه حسنات، وإن مات من غير توبة فنقول أمره إلى الله، ما نحكم له بجنة ولا نار. مات وهو زاني من غير توبة، مات وهو يأكل أموال الناس بالباطل من غير توبة، مات وهو يشرب الخمر من غير توبة، مات وهو عاق لوالديه من غير توبة، مات وهو قاطع لرحمه من غير توبة، مات وهو يأكل الربا من غير توبة، مات وهو يأكل الرشوة من غير توبة، لكنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لكن عنده هذه الجرائم أو بعض هذه الجرائم، أول ما نقول هل تاب منها؟ فإن قلت نعم تاب نقول هنيئا هنيئا، يقبل الله توبته. والتوبة إذا جمع شروطها، ندم على ما مضى وأقلع في الحال وعزم ألا يعود، قبل الله التوبة، بل وفرح الرب جل وعلا بها، بل وأبدل الذنوب حسنات. قلت لا، مات من غير توبة، فنقول هذا هو محك الموضوع ومدار الكلام الذي نقول. إذا مات من غير توبة وهو في عداد الموحدين بهالشرط، ما خرج من دائرة الإسلام، فهذا نقول أمره إلى الله، أمره إلى الله، لا نحكم له بالجنة على طول، ولا نحكم له بالنار، ولا نحكم عليه بعذاب القبر، ولا نحكم عليه بنعيم القبر. ماذا نقول؟ نقول أمره إلى الله. عبد ظالم لنفسه قدم على ربه، أمره إلى الله. لكن نجزم جزما لا شك فيه، ونعتقد وندين الله تعالى دينا، ندين الله دينا، ونعبد الله عبادة في هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل وعليه جميع شرائع السماء، جميع الشرائع من عهد آدم عليه السلام حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، أن أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام، أن هذا الذي مات وهو مسلم حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، لابد وأن يخرج، له يوم من الأيام سيخرج وسيأتي على نار جهنم، يوم من الأيام تصطفق أبوابها ما فيها من الموحدين ولا واحد، كلهم قد خرجوا، كلهم قد خرجوا. وهذه ميزة الموحدين ولله الحمد، بشرط ألا يتنجس توحيده بشيء من الشرك، فإن الشرك إذا داخل التوحيد أفسده، كما قلنا بالأمس وضربنا مثل كاللبن الطيب مزج به شيء من البول فإنه يفسد. نعم، قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا، كما أوردنا الأحاديث وبعض الآيات الواردة في هذا الموضوع، وأكررها لتحفظ ولتعلم إن شاء الله، وليفرح المسلم بهذا الفضل العظيم. لكن مشروط عليك أن تفرغ قلبك لله الواحد الأحد الفرد الصمد، مشروط عليك يا عبد الله ألا تتعلق بولي ولا بجني ولا إنسي، بل ولا بنبي، إلا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تحبه أكثر من حبك لنفسك، ومن حبك لأبيك وأمك وولدك وأهلك، وتتابع سنته، ويجب أن تعتقد عقيدة أنه صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وسيد الوجهاء وسيد الشفعاء وسيد الأنبياء عند رب العالمين، ومع هذا لا تطلب الشفاعة منه، فإنه لا يملكها، المالك لا هو الله وحده، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم هي حق من حقوق الله. ترى هذا مفترق الطرق. بعض الناس ما يميز، إذا سمع بالكلام هذا ظن أن ننكر الشفاعة. لا يا أخي، هداك الله، حاشا وكلا ومعاذ الله، ولا ينكر الشفاعة إلا كافر. من أنكر الشفاعة فهو كافر. ولكن الفارق بارك الله فيك أن الجهل والسذج والغوغاء وبعض المتمعلمين سمع بالشفاعة يطلبها من نبي ولا من جني ولا من إنسي ولا من ولي ولا من كذا. لا يا أخي، لا، أبعدت النجعة وأخطأت وظلمت واعتديت واقترفت ذنبا عظيما وجرما كبيرا ودخلت في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، حتى لا إله إلا الله ما تستفيد منها إذا دخل الشرك عليها. وإن قال لا إله إلا الله ما دام دخل الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، قال طيب ما هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه؟ قلنا بلى والله إنه الشافع المشفع وحبيب رب العالمين، وهو الذي صلوات الله وسلامه عليه إذا وردت الخلائق على الله يوم القيامة وطال عناؤهم وزادت مشقتهم وعنتهم في عراصات القيامة، اجتمعوا إلى بعضهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، فقالوا هلم إلى أبينا آدم نطلب منه أن يشفع لنا إلى الله، لأنه حي بين أيديهم، تابعوا آدم حتى وجدوه عليه السلام. قالوا يا آدم أنت أبو البشر، غفر الله ذنبك، وأنت أبو البشر، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك، يعني ادعو الله لنا أن يفرج كربتنا في القيامة، حيث أن أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. هذا في وقت الذي قال الله عنه هذا يوم لا ينطقون، فترة زمنية في عراصات القيامة ما فيه، هذا يوم لا ينطقون، يوم يقوم الملائكة والروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فيأتون إلى آدم عليه السلام ويعرضون الموضوع عليه، ادعو ربك يا آدم لنا، اشفع لنا، ادعو لنا أن يفرج الله كربة الناس، أنت أبوهم، ادعو الله، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فقال آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإن الله سماه عبدا شكورا. فجاءوا إلى نوح عليه السلام وقالوا يا نوح أنت الذي أجاب الله دعوتك وأنت أول المرسلين وأنت فيعدون من محاسنه، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك، ادعو الله لنا أن يفرج كربتنا حيث ينهينا بالحساب، أهل الجنة ينتهون الجنة ولا النار للنار. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل. فجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وقالوا يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني كذبت 3 كذبات، كل واحد يذكر ذنب وهو حقيقة مو ذنب، لكن لم يحسبون له حساب. نوح عليه السلام ذكر ذنبه وآدم ذكر ذنبه أكل من الشجرة، ونوح ذكر ذنبه أن استعجل دعوته على أمته، وابراهيم الخليل عليه السلام ذكر ثلاث كذبات وكلها في ذات الله، ليس لمقصد دنيوي او غرض شخصي، كلها في ذات الله، لكن عدها. ارسلهم الى موسى عليه السلام، فجاءوا الى موسى وطلبوا منه ان يشفع لهم الى الله، فيدعو لهم ان يفرج الله كربتهم، اهل الجنه اهل الجنه واهل النار للنار. فيقول لست لها، ويذكر قتل النفس القبطية التي حصلت منه عليه السلام. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة ويذكرون ما هم فيه، فيقول لست لها ولا يذكر ذنبا. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجاءوا إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فعرضوا الموضوع عليه وقال أنا لها أنا لها أنا لها، اللهم صل وسلم عليه. يقول فأذهب وأسجد تحت العرش، فيلهمني الله محامد يقول لا أذكرها في وقت ما حدث أصحابه. فيقول الله أول يشفع في الخلق كلهم من أمتي ومن غيرهم أن يخلصهم الله جل وعلا من مأزق وخربة القيامة، وكل يحوز ما قدم، أهل الجنة أهل الجنة ولا النار. فيقول الله له ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيأذن الله بفصل القضاء بين العباد. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي، خصهم بعد أن عم بالشفاعة جميع أهل الموقف، خص أمته قال يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي. فيقول الله له أما إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. وحتى لا يظن بعض الإخوة أن حين نتحدث بعض الأحاديث بإبعاد الشرك وبيان شره وبلائه يظن أن ننكر الشفاعة، لا، معاذ الله. ولذلك نقول اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، ألا تحرمنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجعله لنا شافعا ومشفعا. لكن نقطة الخلاف ما هي؟ هؤلاء المساكين هدانا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وردنا وإياهم إلى حضيرة التوحيد ردا جميلا، يريدون أن يطلبوا الشفاعة على طول، اشفع لنا يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله، أو يذهبون إلى ولي أو جني أو إنسي أو كائن من كان فيطلبون الشفاعة. فنقول لا لا، ما هو هكذا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ائت الأمور مع الباب. كيف نقول نعم لا يملكون الشفاعة أبدا؟ الشفاعة حق من حقوق الله، هو يملكها سبحانه، هو يهبها، هو يأذن بها لمن شاء، يعطيها من شاء، يمنع من شاء، وهي من خواص رب العالمين. ونعتبر ذلك نوعا من أنواع العبادة لله سبحانه، وندين الله به على أن الشفاعة حق من حقوقه، فإن شاء أجازها وإن شاء منعها. قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل ذكره ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه. نعم، قل لله الشفاعة جميعا. فإن طلبت من الله أن يشفع فيك نبيه والأولياء والمتقين والصالحين، ما في مانع، أنعم وأكرم. إن طلبتها على طول وجهتها لمن تريد، للرسول صلى الله عليه وسلم أو علي أو الحسين أو فاطمة أو زينب أو الدسوقي أو العيدروس أو المرغني أو التجاني أو البدوي عبد القادر الجيلاني أو العباس أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو غيرهم، طلبت منهم الشفاعة، هذا الشرك الأكبر بعينه، الناقل من ملة الإسلام، المفسد على الإنسان جميع ما أسلف من عمل صالح، هذا الذي صاحبه خالد مخلد في النار، لا تناله شفاعة الشافعين. نعم، هذا الشرك، شرك الوسائط، شرك الوسائط من أنواع الشرك الأكبر. يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، شفعاؤك اطلب من الله أن يأذن لهم. ما أذن، ما والله ثم والله يسقونك شربة ماء، والله لو أردت قطرة ماء ما شربتها منهم حتى يأذن الرب جل وعلا، وحتى لا نغلط ولا نغالط الحقائق الشرعية، فهي مدللة بنصوص قاطعة من كتاب الله ومن سنة رسوله. ويا إخوة، بالله عليكم، الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالإجماع، بالإجماع، ما خلق الله جل وعلا مخلوقا أحب إلى الله منه، وهو سيد الأنبياء وسيد الوجهاء وسيد الشفعاء وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين، ما في شك والله ولا ريب. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء من عهد آدم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام كلهم: لئن بعث فيكم محمد، لئن بعثتم محمد فيكم وأنتم أحياء تؤمنون به وتتبعونه وتصبحون من أفراد أمته. كلهم أدعنوا على إن بعث فينا محمد أن له تبعا. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه، تؤمنون به وتنصرن تكون له تبع من أمته. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللهم صل وسلم عليه. يا إخوان، فضله وعلو مرتبته ولله الحمد مفخرة لنا معشر أمته. نعم والله إنه مفخرة، نحمد الله ونشكره الذي أكرمه وزاده كرامة وجعلنا من أمته. والله إنه من أعظم نعم الله أن تكون فرد من أفراد أمة محمد وتنتسب في الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله من أعظم نعم الله ولله الحمد والمنة والشكر والثناء. لكن مع هذا كله انتبه، إياك والغلط أو أن تغالط الحقائق الشرعية، ولا يغرنك شخص متمعلم، لا يغرنك شخص متمعلم، سواء متمعلم حقيقة وعنده بعض العلوم أو فاقد، إذا دعاك أو سهل لك أن تطلب المدد أو الشفاعة من مخلوق تراه أهلكك وأضاع عليك عقيدتك وأفسد عليك دينك. كلنا نعلم عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالله عليكم يا إخوان، وهي كلمة قلتها للإخوة من مدة قرابة 8 أو 9 أيام في المحاضرة، لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم قرابته من بني هاشم وقال: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. أنزل الله عليه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ثم هل يمكن يا إخوان أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لو كان الأمر بيده ويتصرف بالأمر كيف شاء كما يظن الجهل والسدج والغوغاء يحترمون الرسول ويجلونه ويعظمونه، لكن مع جانب ثاني يستهينون برب العالمين ويتنقصون حقه ويصرفون حقا من حقوق الله سبحانه لرسوله بزعم انهم يحبون الرسول؟ يا اخي تعمر قصرا لكن تهدم مصرا. والله ثم والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا على قيد الحياة يتصرف كما يتصرف حيا، والله إن يجاهد هؤلاء الذين يصرفون له شيئا من حقوق الله التي لا يستحق أحد سواه. انظروا يا إخوان، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، من هو الرجل الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاع ما دافعه أحد من الناس؟ هو أبو طالب عم الرسول، اللهم صل وسلم على محمد. يا إخوان الرجل هذا أبو طالب عمل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه معاملة أعجوبة من العجائب، وفيها دروس وعبر لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد. الرجل جمع بين الكرم والشجاعة والرحمة، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما قبل الرسالة قبل أن يرسل، لأنه لما مات جده عبد المطلب كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك قرابة 8 سنوات بس، فمن الذي وقف معه وقفة لا يقفها الوالد الحنون مع ولده أبو طالب؟ أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم، بر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدمه على أبنائه، وكان يحبه ويجله ويقدره ولا يصبر عنه. لما نبئ الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه بداية النبوة، أخذ فترة زمنية. ثم نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، بين للناس ما يجب لله من حق التوحيد. فقام ينذر ويخص ويعم، هدى الله قلة من المستضعفين والعبيد وأهل العتو والغنى والطغيان تجبروا، ما أسلم إلا قليل. الشاهد من هذا أن أبا طالب رجل مرموق في قريش، ولما مات أبوه عبد المطلب أبو أبي طالب كان الذي يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويذود عن أبو طالب، حتى فعل الأعاجيب لما حبس بنو هاشم في شعب بني عامر. من حبسهم؟ قريش في مكة حبسوا بني هاشم 2 وقيل 3 سنوات بعدما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يدعو إلى توحيد الله قبل أن تجب الصلاة وشرائع الإسلام، بس يدعو للتوحيد مدة 10 سنوات لعظم الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر دعائم التوحيد ويثبت قواعده، والقرآن كله يدور حول موضوع إقرار التوحيد وإرساء قواعده. جزعت قريش لأن القرآن صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب المشركين ويسب آلهتهم ويبين سفاهتهم وحماقتهم في ما يفعلون من عبادة غير الله في من لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالمشركون ثارت حفائظهم واشتد حنقهم على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تسب آلهتنا؟ وكيف تسب ما عليها آبائنا؟ حصل نزاع شديد، وهموا بالرسول صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، هموا به ولكن ما يستطيعون الوصول إليه بسبب أن أبا طالب وقف ضدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر بعض المؤرخين أن في وقفة من الوقفات جاءوا ناس من كبار قريش ودخلوا على أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن والله قد استنى هناك من ابن أخيك فلم تنه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من عيب آلهتنا وسب ديننا حتى ننجزك وإياه العدا. يا أبا طالب ديننا ودينك واحد فلماذا تناصر ابن أخيك علينا؟ يا أبا طالب قل له إن كان قصده المال أعطينا من المال ما يريد، وإن كان قصده الزواج فليختر من بناتنا ما يريد، وإن كان قصده الملك ملكناه علينا، لكن يعرض عنا قول لا إله إلا الله. فعرض أبو طالب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العرض الذي قالوا له، فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب قد يسلمه وأنه انتهى من مناصرته. قال يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك، إن العرب قد ضربونا بسهم واحد، أبقي علي وعلى نفسك، اختر ما تريد من هذه الخيارات ودع عنك اعبد ربك بنفسك، ولكن لا تعرض على غيرك فقد أثرت مشكلة ونزاع وإلى غير ذلك. فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله ومسلمه وانتهى منه. قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر لا أتخلى عنه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقام من عند عمه فبكى العم لما شاف الرسول بان عليه الكدر وظن أن العم سيسلمه، فنادى الرسول قال أقبل يا ابن أخي، أقبل يا ابن أخي، امضي لما أمرك الله فوالله لا أسلمك لشيء ما بقيت. يريد أن يدافع. الله أكبر. النهاية، انظروا يا إخوان، لو الرسول يملك أمر الهداية هل يقدمني أنا أو أنت على عمه هذا الذي فعل الأفاعيل؟ فلما حضرت الوفاة أبا طالب قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن عمك في الاحتضار، يعني والد أبو طالب، يعني احتضار الموت، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا أن يستغل الأنفاس الأخيرة منه لعله الآن تواضع لسكرات الموت والدنيا ولت والآخرة أقبلت فلعله أن يهتدي. فدخل مسرعا طامعا في إسلامه، فوجد عبد الله بن أمية وأبو جهل عند أبي طالب، هم في جانب وجاء الرسول مع الجانب الثاني إلى عمه، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. قال يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق ولكن أخاف أن تعيرني بنات قريش. فرد ثانية والجلساء السوء الذين عنده إلى تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة الشرك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكل ما أعاد الرسول أعاد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال والله لولا أمور أخافها بعد موتي لجبرت خاطرك بها. أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن العم لفظ اللفظة الأخيرة لبعدها الموت، بعدها الموت أعاد عليه يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقال أنه قال والله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بهذا الأمر سمحا مبينا. أكثر الرسول طمع فيه لأن الموقف موقف حرج جدا وفيصلة ونهاية، بس يطلب منه لا إله إلا الله ليشفع له يوم القيامة بإذن الله. آخر كلمة قالها العم هو على ملة عبد المطلب، يعني نفسه، يعني قال أنا هو على ملة عبد المطلب، ملة الشرك. توفي العم على ملة عبد المطلب، ملة الشرك. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكان يطمع في إسلامه لما عطاه الله من العقل ولخدماته الجليلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل الله جل وعلا أن يفتح قلبه للإسلام وأن يتقبل خصوصا في الأنفاس الأخيرة. لما مات ما قال لا إله إلا الله ولا أدعن بها ولا اعترف، وآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وبعد 6 شهور انتقلت زوجته رضي الله عنها وأرضاها، قبل وفاة عبد المطلب، قبل وفاة أبو طالب توفيت الحبيبة الزوجة الصالحة الرضية الزكية رضي الله عنها وأرضاها وعن أمهات المؤمنين جميعا، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وعن جميع أمهات المؤمنين، توفيت. وكانت، شوف الحكمة الإلهية يا إخوان، كان إذا ضاق صدره صلى الله عليه وسلم من قومه في الدعوة إلى الله لا دخل البيت، وجد الحبيبة آنست وأدخلت عليه سرور وأفرحت وبشرت وآزالت همومه وغمومه وقدمت له أنواع الخدمات، أراد الله توفيت. ولذلك من شدة قدرها في قلبه صلى الله عليه وسلم وحبه لها ومواقفها الشريفة الكريمة في أشد الوطآت عند نزول الوحي يوم أن العرب كلها وقفت ضد الرسول صلى الله عليه وسلم من كل صوب وحدب، أجمعوا على مخالفته ومعاندته ومكابرته والامتناع من دعوته كلهم، أخص الخاصة القرابة من قريش وبني هاشم ضده. فكانت رضي الله عنها إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكتئب أدخلت عليه السرور وبشرته خيرا ووعدت خيرا فزال عنه همه وغمه. وإذا خرج لمجامع الناس ها أمامهم أبو طالب ما يستطيعون الوصول إليه لقيمته في المجتمع، وهو كبير قريش وهو مرجع قريش، وكان يدافع عنه حكمة الباري جل وعلا حتى يتعلق قلبه صلى الله عليه وسلم بربه وحده لا شريك له. ماتت الزوجة الطيبة وبعد 6 شهور مات العم المدافع، فبقي القلب متعلقا بالواحد الأحد. سمي العام الذي ماتت به الزوجة الصالحة رضي الله عنها ومات العم سمي عام الحزن، سمي عام الحزن. أنزل الله عليه جبرا لما في قلبه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تجزع لعدم إسلام أبي طالب، الأمر لله من قبل ومن بعد. ونزلت عليه سورة يوسف كاملة في هذا الوقت كالمطمئنة له، وبينت ما حصل لهؤلاء الأنبياء من مواقف وشدة وصبروا. فبالله عليكم يا إخوة أرجو أن نعيد الفكرة، لو كان الأمر هؤلاء المساكين الذين يطلبون المدد والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره بطريق الأولى أنه أبعد، لكن نضرب المثل بمن هو أقرب خلق الله وأفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان يملك من أمر الهداية شيء أو من أمر الشفاعة شيء أو أن الأمر إليه، هل يقدمني أنا وأنت على عمه أبي طالب؟ فكر وتأمل، أظن تقول لا، سيقدم عمه ما في شك ولا ريب. إذن الأمر لله من قبل ومن بعد، فأرجو إخواني أن نتنبه لذلك. بعد ذلك أيها الإخوة تكمل البشائر التي تحدثنا عنها بالأمس، حديث معاذ سمعتموه وهو في البخاري ومسلم، لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار وقال يا معاذ أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لا نبي ولا جني ولا إنس ولا قاصي ولا داني، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر يا إخوان، الله الله التوحيد، إذا أردتم النجاة فالتوحيد التوحيد، لا تعلق قلبك إلا بالله الواحد الأحد. انظر وش مدى الفضل. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من مات لا يشرك بالله شيئا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكان أبو ذر رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. وآخر مرة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أسبوعه عند أنف أبي ذر وقال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان يروي هذا الحديث ويقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. يأتي بإصبعه هكذا على أنفه تشبيها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ترى يا إخوان، هذا أرجو أن نفهم حتى لا نضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض. لا، هذا لا يقتضي أن يدخل من أول وهلة، لا، قد يعذب في القبر، قد تجري عليه مصائف الدنيا، قد يقام عليه الحد الدنيا، قد تطول عليه عرصات القيامة، قد يعذب في النار. كل هذا محتمل ما دام انه ما ظالم لنفسه من غير توبة. لكن الذي نقطع به وندين الله به ولا نتردد ما دام وأنه مات مسلم، مهما كان ذنبه، ما لم يصل للشرك أو الردة عن الإسلام، مهما كان ذنبه، فله يوم من الأيام سيدخل الجنة مع الداخلين، وسينعم بها مع المتنعمين، وسيجاور ربه مع جملة المؤمنين. هذا الفرق. نعم، وإلا وش ما فائدة الإسلام لو أن المسلم يبقى دوما مع أعداء الله في النار المخلدين؟ ما فائدة الإسلام؟ إذا فائدة الإسلام أن المسلم معه رصيد، معه علقة مع الله، له صلة بالله سبحانه، وهي صلة التوحيد الخالص. لابد يأتي يوم من الأيام والله ما يبقى في نار جهنم ولا واحد من أهل التوحيد، كلهم قد خرجوا، واحد ما يمكن يبقى بإذن الله. وهذا ما هو شريعة محمد فقط، جميع شرائع السماء أجمعت على هذا، أن المسلمين لا يمكن يخلدون في النار، من دخل النار منهم فلن يخلد. تذكر قصة يا إخوان عن الحجاج، كلكم تعرفون الحجاج وما له من المظالم والاعتداء والقتل، قتلة الرجل عنده مثل قتلة العصفور، رؤية في المنام بعد موته، فقال الذي رآه: ما الذي ماذا فعل بك يا حجاج؟ ماذا فعل بك يا حجاج؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته ظلما قتلت به قتله أو قتله، وقتلت بسعيد بن زبير 70 قتلة. يقول: قلت ثم ماذا؟ قال: أرجو ما يرجوه الموحدون، أرجو ما يرجوه الموحدون. نعم، ما فيه الحجاج وغيره كلهم داخلين ضمن هذا الوعد، إلا إذا كان هناك شرك. فهيهات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول: نحن نقول لا إله إلا الله. نقول: تقول لا إله إلا الله، لكن إن اتجهت لصاحب القبر الفلاني داعيا شاكيا أو طالبا مددا، فقد صرفت حق من حقوق الله التي لا يستحق أحد سواه لمخلوق من خلق الله، إذن فسد عليه التوحيد. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وترى مجرد النطق بلا إله إلا الله ما هو كافي، لابد من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اليهود يقولوا لا إله إلا الله ولا عنده مانع، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد، لكن نختلف معهم بأي شيء؟ بالأنبياء، نحن نؤمن بجميع الأنبياء وأن خاتمهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهم يؤمنون بأنبيائهم لكن يستنكرون نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول نبي العرب أو كذا، فلذلك خلدوا في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. بعد ذلك إخواني من بشائر الموحدين أن أهل التوحيد كل واحد منهم ملك في مملكة في الجنة، ملك، ما هو غني من الأغنياء ولا كبير من الكبرى ولا وزير من الوزراء ولا أو رتبة وزير أو أمير أو كذا، لا، كل واحد والله من أهل الجنة، حتى هؤلاء الذين سيخرجون في آخر المدة تحدثنا عنه كلهم ملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ما هو ملك عادي، ولهم ملك مهدد بالموت أو بالأمراض أو بالتحول والانقطاع، لا، ملك لا ينقطع أبد الآبدين، نسأل الله أن يفضله، ملك في مملكة. ولماذا يا أخوان لا يكون ملك في مملكة مكتملة؟ وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدنى أهل الجنة درجة لمن يعطيه الله جل وعلا مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مثل الدنيا منذ خلقها الله، ما هو الآن، لا، داخل به ملك سليمان عليه السلام، وداخل به ملك ذو القرنين عليه السلام، وداخل به ملوك الدنيا من فراعنة وغيرهم، كل الدنيا. أدنى أهل الجنة درجة، أدناهم من يعطيه الله جل وعلا مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وله ما اشتهت نفسه، وله ما لذت عينه، وله ما تمناه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إلهنا لا تحرمنا فضلك، هذا أدناهم درجة. ويعطى قوة يا إخوان في المأكل والمشرب والمنكح، حتى أن قوة البصر التي يعطي الله وليه في الجنة، ترى وليه المتقي معنا، لا، إذا قيل الولي لا تصورون أن نحيلكم للذي حدد بعض السفهاء ناس معينين، لا، أولياء الله كل من كان تقي فهو لله ولي. أدناهم درجة من يرى ملك مسيرة 2000 عام، 2000 عام يا أخوان، لو الآن تمشي على أقدامك من أقاصي الصين شرقا إلى أقاصي أمريكا غربا، ممكن خلال 2.5 شهر وانت على أقدامك، 3 شهور تقريبا لا تحديدا قطعت المسافة. لكن أدنى أهل الجنة يرى ملكه مسيرة 2000 عام، 2000 عام يا أخوان، صلى الله عليه وسلم، يرى أقصاه مثل ما يرى الذي بين رجليه، لقوة ما أعطاه الله من البصر والسمع وكل قواه مكتملة، حتى عضو الجماع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أنطأ في الجنة في جماع؟ قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع، إذا انتهى منها عادت بكرا كما كانت، تظن أنه جامعة وفض بكرتها وسيجدها فيما بعد ثيب، لا ورب الكعبة، البكارة معك، كن على استعداد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما وأبدا لا تقارف منهن واحدة إلا وجدتها بكرا. قال رجل يا رسول الله أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال نعم، الصالحات للصالحين تلذوا بهن ويلذذنكم غير ألا توالد. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح فصل وأجاد وأفاد: هل تحبل نساء الجنة هنا حمل؟ فذكر الأقوال الواردة عن العلماء ومعهم بعض الأدلة، وانتهى رحمه الله إلى قوله الذي يظهر والله أعلم أن هذا عائد لرغبته، الرغب بالأولاد أعطي أولاد، لأن الله يقول لهم ما يشاءون فيها، وإن لم يرغب فلا حاجة للولد، ما هي كدار الدنيا يباريك الولد وتستفيد منه وكذا، لكن إذا رغب أعطي، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فحدثهم عن الجنة، فلما حدثهم قال: صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا من أهل الجنة يتمنى ثم يتمنى ثم يتمنى حتى تنقطع الأمان، قال: يا ربي أريد الزرع، أريد أن أزرع بالجنة. فقال له الرب: يا عبدي ألم أكن أغنيتك؟ قال: شيء وقع في نفسي لحظة، أتت الملائكة بالحب يريد أن يبذر، والملائكة معه فبذر ما شاء، بها الأرض اللي أحسن من الزعفران، وسقياها من ماء غير آسن تجري بغير أخدود أنهار بلحظات، وإذا الزرع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعجبه كل الإعجاب، فحصدوه أمامه وهو ينظر، ما له في أي حاجة، شيء وقع في نفسه. فقال بعض المهاجرين رضي الله عن الجميع: يا رسول الله، ما نرى هذا إلا من إخواننا الأنصار، هم الذين يحبون الزرع، هي على أن كل ما يتمنون ويشتهون حاصل، نسأل الله كريم فضله. وكل واحد يزوج ب72 زوجة، الزوجة لو طلعت من السماء لأضاء لها ما بين الخافقين نورا، نصيفها على رأس الخمار خير من الدنيا وما عليها، صلى الله كريم فضله. ما هي وحدة وثنتين وعشرة وعشرين، وإذا أراد المزيد فله المزيد، لأن الله يقول لهم ما يشاءون فيها، ويقال لهم بين الفترة والأخرى: يا عباد الله تمنوا الأماني، لو تمنى في الدنيا ما حصلت من أماني كل الخيبة والفلس، هناك قال تمنوا تمنوا، فإذا انقطعت الأماني فتح الله لهم أشياء لا يعرفونها فيطلبونها وتوهب لهم، نسأل الله كريم فضله. ثم هل أزواج؟ البعض منهن من نساء الدنيا، زوجتك الصالحة معك، لكن لا تتصور فيه كما في الدنيا غيرة أو نزاع أو شيء من المشاكل، لا وجود له، والله ما يمر، ولا والله تسمع بيوم من الأيام لماذا أو زدت أو نقصت أو فيك أو لماذا أو كذا، لا وجود له. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما يمكن تجد زوجتين بين النزاع، ولماذا تنازع؟ لماذا تنازع يا أخي؟ كل شيء كامل، الوصائف قرابة 70,000 وصيفة، كلهن خدم لك ولهن، ونساء الدنيا بالخصوص يختص عن الحور العين بأنها ملكة في مملكة مكتملة، وتختص عن الحور العين أن لها مع إخوانها المؤمنين جلسة مع رب العالمين للنظر لوجه الكريم، فهن في الجنة يتميزن على الحور العين بما أسلفن. ولذلك قال أن لما ذكر بعض الصحابة عند عائشة رضي الله عنها وقال إن الحور العين يغنين في الجنة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحور العين يغنين في الجنة، فيقولن نحن الصالحات فلنمتنا، نحن المقيمات فلنضعنا، نحن الراضيات فلنسخطنا، خلقنا لأزواج كرام أداموا الصيام مع القيام إلى غير ذلك، يعني بعض ما ورد. قالت عائشة والله لئن قالت الحور العين هذا لنقول نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن الصابرات وما صبرتن، يعني في دار الدنيا. فتريد عائشة رضي الله عنها تتكلم بلسانها ولسان المؤمنات على أنهن أرفع من الحور العين، والحور العين خلقنا كخلقة الملائكة، كخلقة الملائكة، بينما المؤمنين والمؤمنات ابتلوا في هذه الدنيا بأنواع من الابتلاء، صبروا واحتسبوا، صبروا على طاعة الله، وصبروا عن معاصي الله، وصبروا على أقدار الله، وقدموا على الله، وقد آجرهم الله على ذلك كله. أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولي الله في الجنة عبد الله المؤمن وأمته المسلمة أن الله يخدم كل واحد منهم 70,000 خادم، وصفهم الله سبحانه في سورة الطور بأنهم ملك لك. 70,000 ملك، ما هو يجونك شوي أو فيزي ويروحون أو كذا، لا، ملك لك. اقرأ سورة الطور. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وفي سورة الواقعة ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون كأنهم لؤلؤ مكنون. جمال وكمال ونظافة، كل من في الجنة هو ملك، ولي الله ملك، وولية الله المؤمنة الصابرة أيضا ملكة، وكل من في هذه المملكة خدم لولي الله وولية الله، خدم له. 70,000 الخادم هؤلاء من الملائكة ثبت في الحديث المتفق على صحته أنهم يمرون على ولي الله مع كل خادم صحفتان من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى. كم المجموع؟ 140,000 صحفة. 70,000 كل واحد معه 2، 140,000 صحفة يشربها ولي الله يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرها، الاختلاف ما بينها من الطعم. صلى الله كريم فضله. قد يقول قائل ماذا يسع البطن؟ قد يتأثر بشربه وأكله الكثير هذا. فنقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل يا رسول الله إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يبي الحمام، البول والغائط والمخاط والمشاكل. قال صلى الله عليه وسلم طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، تبي في بول غائط والله لا وجود له، حمام والله لا وجود له، ما يمكن. دكتور صيدلي دواء وجع راس ما يوجد اطلاقا، والله لا يوجد. صلى الله كريم فضله. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم اجعل سعينا مشكور يا أرحم الراحمين. نعم، أحسن والله من دهن العود يطلع على بشرته مسك من مسك الجنة. لا تسأل عن طيبه وجماله وحسن وطيب رائحته، هذا الطعام والشراب صار مسك طلع على الأبشاض وامتزج بالثياب برائحة ما شم الشامون أحلى منها. ولا تعجب يا أخي، الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تظنه يبي تضايق من أكلة من الأكلات ويبي يطلب مسهل، ولا مجع راسه يبي حبة بنادول ولا كذا، أو يقول نعرض نفسي على الطبيب ولا مر الصيدلي، لا والرب الكعبة لا يمر هذا بواحد من أهل الجنة، كلهم على الدوام. نسأل الله كريم فضله. والعجيب أن من إكمال نعمة الله عليهم في الجنة كل واحد متعلق نفسه بأسرته. طبيعة يا أخوان، تحب الوالدين وتحب الزوجة وتحب الأولاد والبنات، يعني طبيعة. هل علمت أن الله يكرمك إذا وصلت إلى هذه الدار؟ لكن أعد العدة لها اليوم بارك الله فيك. إذا وصلتها درجات الجنة الدرجة تسع ملايين ما يعلمها إلا الله، لكن يقرب الله منازلهم إلى منزلك فتكونوا بالجوار تتجاورون. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، غير المؤمنين ما لا دخل لهم، ليسوا من أهل الشام في جهنم والعياذ بالله، لكن واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. صلى الله كريما فضله. هذا من تمام النعيم يا إخوان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام لامرأة صالحة عجوز أحب أن يجري مع شيء من المزح، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا ولا يكثر لكنه لا يقول إلا حق، جاءت لتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أم فلان، هل علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ هل علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ قالت: ولماذا يا رسول الله؟ نحن نعمل وانا كذا وكذا، فلماذا ننقطع من الجنة؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سكت هنيها حتى تكترب شوي وتنفرج عنها الكربة. عندهم المعلمة الصالحة المباركة العالمة البصيرة عائشة رضي الله عنها تسمع، نادتها قالت: ألم تسمعي ما قال؟ قالت: إلا بلى، يقول لا يدخل الجنة عجوز. قالت: نعم لا يدخل الجنة عجوز، أتدخلين بسنك وحالك ورثاثتك اليوم وجسمك الأغبر؟ يعيدك الله جل وعلا كرة وخلقا جديدة، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سأل الله كريما فضله. ومن تمام نعيم الجنة شيء اسمه مرض لا يوجد إطلاقا، شيء اسمه موت، يقول جل وعلا: لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، أي موتة الدنيا، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ومن تمام نعيمهم أن الله سبحانه يأذن لكل واحد من أهل الجنة أن يشفع بمجموعة من أهل النار من المسلمين من خاصته وقرابته ومحبيه، ليأنس بتلك الشفاعة ويفرح بها خصوصا من أراد الله له الرحمة والخروج من النار. ثم إن الله يكسوهم جمال جمال الشعور هذه لا وجود لها. جرد مرد أبن 33 سنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، يسبحون الله بكرة وعشية، يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس. طول كل واحد منهم 60 ذراعا يعني 30 متر طول آدم، 7 أذرع 3.5 أمتار بالعرض. كل واحد من أهل الجنة. والجمال ما يبلغ معهم يوسف بن يعقوب عليه السلام شيء من الجمال كل واحد منهم. ويختلفون يا إخوان، ما هم على حد سواء. يقول الرب جل وعلا: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا. هذا غني يملك المليارات، والآخر فقير فقر مدقع، ما يملك وجبة عشاء أو غدا إلا وجد من يطعمه جوعان. وهذا الآخر يملك المليارات ويخبط كيف شاء مما أعطاه الله من المال. فالله يقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. ثم قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الله أكبر، نسأل الله كريم فضل. هذا يا إخوان النعيم الذي ذكرنا طرفا منه. الأشجار والطيور ومياه الأنهار ومياه الخمر ومياه اللبن والماء غير الآسن والعسل، ما هي قوارير ولا أواني، أنهار تجري بغير أخدود، يجريها مجري السحاب بين السماء والأرض، تمشي من تحت القصور، تجري من تحتهم الأنهار والأواني أكثر من عدد النجوم من أنواع المجوهرات الغالية، ولا يمكن تجد وصاخة أو ذباب أو بعوضة أو ذر أو شيء من الحشرات، لا يمكن أن يوجد إطلاقا. نسأل الله كريما فضله. وأخبر الله عن خمر الجنة أن الله أزال صداعه، لأن خمر الدنيا قذر نجس مسكر مؤذي، لكن قال: وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، عقولهم مكتملة، يشرب الخمر ولا يمكن يمر بسكر أو صداع. نسأل الله كريما فضله. علاوة على هذا النعيم يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. وش معنى ناظرة؟ حسنة بهية. مساكين هؤلاء الذين لا يؤمنون برؤية الله. والله ثم والله لولا رؤية الله في الجنة والأنس بجواره وسماع كلامه وحلاوة خطابه، والله لولا ذلك لهان أمر الجنة كثير، ما صارت على عزتها عند أولياء الله. قلوبهم معلقة بمحبوبه، كل مؤمن ومؤمنة يكاد أن ينفرج صدره من حب الله، هينقطع من نظر وجه الله. شاهت وجوه المكذبين مع أن نصوص القرآن والسنة تدل دلالة واضحة على ذلك. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة. هؤلاء الذين ما يريدون النظر وجه الله يقولون إلى نعم الله ناظرة. كيف إلى نعم الله؟ سبحان الله، يعني إلى هالحد أسلوب القرآن تقلب هذا القلب إلى ربها. ما علاقة نعيم الجنة بالنظر إلى ربهم جل وعلا؟ وش العلاقة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى جنة، وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله. ويقول جل وعلا لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد، المزيد النظر إلى وجه الله. ويقول جل وعلا عن المجرمين في نار جهنم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ماذا تفهم من حجاب الله لأهل النار عن الله؟ يدل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. يستدلون بعضهم هالمساكين المغرورين بعمومات ما فيها دلالة لكن السذاجة وعدم البصيرة. يقولون إن موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. طيب الله قال لن تراني، ما قال إني لا أرى، قال لن تراني في دار الدنيا، صح، ما أحد رأه، لا موسى ولا إبراهيم ولا من قبلهم ولا من بعدهم، بل ولا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عرج به ووصل إلى مكان ما وصله أحد من خلق الله إلا هو، قرب من ربه، فكان قاب قوسين أو أدنى، وكان يسمع صريف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة سبحانه. وقد توقف جبريل عليه السلام مع فضله ودلالة قدره، توقف دونه، سار معه حتى صعد فوق السماء السابعة وهو معه، ثم قال تقدم يا أخي يا محمد، لا يحق لي أن أتعدى هذا المكان، أما هو فقد تقدم وقرب من ربه. كل هذا تشريف ونفعة وعز ومقدار له صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله قادر أن يوحي بالصلاة كما أوحى ببقية الشرائع. فكلمه ربه سبحانه وتعالى وهو يسمع، وأوجب الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله عنه وعن أمته فمن 50 إلى 5، وقال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإن 50 في العمل 50 في الميزان. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له هل رأيت ربك، يعني ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أنا أراه، أو نور أنا أراه. وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق سبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه. لكن في الجنة يا إخوان القادر المقتدر سبحانه يتصرف في خلقه كيف يشاء، فيهيئ أهل الجنة حيث يكون عندهم استعداد ومقدرة للنظر إلى وجه ربهم جل وعلا، فيكشف الحجاب عن وجهه ويقبل على عباده ويبدأهم بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيتي لا تتضايقون. فيكشف الحجاب عن وجهه ويقول السلام عليكم أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادي هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا يا ربنا وما لنا لنرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. قال الرب جل وعلا يا عبادي عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا، فاقرأوا إن شئتم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي من نعيم الجنة. الرجال في جهة والنساء الصالحات من أهل الجنة في جهة. يخاطبهم الآن جميعا ويردون عليه السلام كلهم: اللهم أنت السلام. أول ما يبدأهم السلام ربهم وهو يضحك الضحك اللائق في جلاله، ثم يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادي: هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا نظر وجهك الكريم. قال: عندي لكم أكبر رضائي، فلا يسخط عليكم أبدا. ولا يبقى واحد في هذه المجموعة إلا خاطبه ربه مخاطبة خاصة بينك وبين ربك، يناديك الرب ويضفي عليك سترة، ما أحد يسمع ولا في فضائح، بينك وبين ربك ما أحد يسمع، لا مالك مقرب ولا نبي مرسل. ولك بعض الغدرات حصلت منك غلطة أو غلطات، وفقك الله للتوبة وتبت وأنبت وقبلت توبتك، فيقول الله لك: يا عبدي، ما أحد يسمع من الناس، أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ الله أكبر. فيقول العبد: يا ربي، ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، بلى يا عبدي، بساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يكلم الرب جل وعلا كل أهل الجنة في هذه اللحظة، وكلهم يردون على ربهم في هذه اللحظة، وكل منهم، كل واحد يظن أن الله لا يكلمه إلا هو، والله يكلم الجميع. لا إله إلا الله، ما أعظم شانه وأجل قدرته. ثم يقول الله لهم: يا عبادي، ارجعوا إلى منازلكم في الجنة، ومروا بسوق الجنة وخذوا منه ما شئتم. قال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد بن المسيب: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال: أو فيها سوق؟ قال: نعم، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى فيه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله الكريم فضله. تمر بالسوق قبل تروح إلى الأهل، واطلب تجد، وصور من ذهب، من زبرجد، من ياقوت، من مرجان، تبي مزيد من الأزواج، مزيد من الولدان والخدم، مزيد من الوصائف، اطلب تجد، حتى تنقطع بهم الأماني. تمنوا تمنوا تمنوا، فإذا انقطعت بهم الأماني ذكرهم الله أشياء لا يعرفونها فيتمنونها، وتجدها أمامك في الملك، في المملكة. لن تطلب حمال يحمل، ولن يشكل عليك أين نذهب وماذا نعمل وكيف نحمل، تجده أمامك. فإذا عادوا إلى منازلهم في الجنة، وإذا بالأزواج والولدان ينتظرون قدوم ولي الله عليهم، فيقدمون له التحية والترحيب، نسأل الله كريما فضله، ويقولون له: يا ولي الله، والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. فيقول: وأنتم والله بعدي لقد ازددتم حسنا وجمالا. على الدوام، نسأل الله كريم فضله، على الدوام.